أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين. فاتقوا الله وأطيعون. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين. تكون إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر. إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكم لريع آية تعبثون. وتتخذون تتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أنا جيت جديد أعبد كيف أنا جيت لسان الله أنا عاوز بلد شوية بحياة النبي أنا من سيادة بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إن رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب Thank you.

فاتقوا الله واطيعون فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم قال هذه ناقة لها كرب لكم كرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فأخذكم عذاب عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين قال هذه ناقة لها شرب

نجني وأهلي مما يعملون. فأنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء لآية. الله يرضى عليك يا عم الشيخ، الله يرضى عليك، الله وأمطرنا عليهم مطر وأمطرنا عليهم مطرا فساء وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا الصراط المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين وما من الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نزل به الروح نزل به الروح الأمين على قلبك وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك نزل به الروح الأمين على قلبك تنزل به الروح الأمين على قلبك على قلبك لتكون من المنذرين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين تنزل به الروح الأمين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح نزل به الروح تنزل به الروح الروح الأمين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين تنزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي وإنه لتنزيل رب العالمين نزل بجروح نزل به الروح نزل به الروح الأمين على قلبك على قلبك لتكون من المنذرين وإنه لتنزيل رب قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح وإنه لتنذير رب العالمين نزل به الروح نزل به الروح الروح الأمين وإنه لتنزيل رب الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح نزل به الروح تنزل به الروح الروح الأمين على قلبك نزل به الروح الأمين على قلبك نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله.